الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا درس موجه لبعض الإخوة في كردستان العراق. موضوع المدارسة فيه كتاب السنة لأبي بكر محمد أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى، وهذا المجلس بتاريخ وهذا المجلس في ليلة الثلاثاء الموافق السابع من جماد الأولى لعام 34 و400 ألف. وقع الاختيار على هذا الكتاب لعدة أسباب. السبب الأول أنه من أقدم الكتب العقدية المصنفة في الباب، وقد يسر الله عز وجل سابقا أن قرأنا كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والخلال من طبقة تلاميذه، وقرأنا أيضا عقيدة حرب الكرماني، وهذه كانت دروس في الجهراء ليست للإخوة في كردستان. السبب الثاني أن مؤلفه كان إماما معتنيا بفقه وعلم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، وكتابه هذا اعتنى فيه عناية شديدة بنقل أقوال الإمام رحمه الله تعالى إلى جانب النصوص وآثار أخرى عن السلف، غير أن الإمام أحمد كان له حصة الأسد، وكما روى أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم بسند صحيح إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال: تريدون أفضل من القرآن؟ لا والله، لا نريد أفضل من القرآن، بل نريد من هو أعلم منا بالقرآن. ولا شك أن هؤلاء الأئمة الأخيار هم أعلم منا بدلالات النصوص، لهذا جعلوا أقوالهم الشارحة للنصوص في تضمين التصنيف يزيل الكثير من الإشكالات ويوضح الكثير من المشكلات ويجلل المسائل العلمية التي من شأنها أن تشتبه على بعض الطلبة. ومن الأسباب التي دعت لاختيار هذا الكتاب علو إسناد المصنف، ومن الأسباب الداعية أنه افتتح الكتاب بالكلام على أمر السمع والطاعة، وقد حصل خطل كثير وغبش كثير في هذا الباب في هذه الأزمنة، فنستضيء بنور الأئمة، بنور الوحيين ابتداء ثم بتنوير الأئمة رحمهم الله لهذه المسائل. أولا نبدأ بالتنبيه على ماهية التصنيف في مثل هذه الكتب، ليعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الجماعة وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فبعد مقتل عثمان رضي الله عنه ظهر الافتراق في الأمة جليا، فظهرت الخوارج ثم ظهرت الشيعة ثم ظهرت القدرية، وكان أئمة الإسلام كلما ظهرت فتنة اجتهدوا في الرد عليها. فابن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج ورد عليهم شبهتهم، وابن عمر كلامه في القدرية معروف، ثم الأئمة من بعدهم، وعلي رضي الله عنه كان له موقفه من الرافضة الغلاة، وله موقفه من الخوارج، ولما كانت نصوص هؤلاء الأئمة متفرقة مبثوثة بين تلاميذهم، ارتأى بعض الأئمة لما اشتد الخطب أن يجمعوا شتات هذه النصوص في كتب مبوبة، فكان أول من قام بجمع كتاب شامل في العقيدة لا يعتني بموضوع معين لوحده الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه السنة، فترى في هذا الكتاب الرد على الجهمية وعلى القدرية وعلى الخوارج وعلى المرجئة، هكذا كان كتابا شاملا. وسار على سننه تلميذه أبو بكر الخلال، غير أن بين الكتابين اجتماعا وافتراقا، فكتاب الخلال أحسن ترتيبا وأكثر عناية بالرد على الشبهات، ثم إنه أطنب وتوسع في بعض المواطن أكثر من بعض، وكتابه لا يغني عن كتاب السنة لعبد الله، ولا كتاب السنة لعبد الله يغني عن كتابه، وبين المادتين تقاطع. وهنا لفتة، وهو أن الإمام الجليل إذا صنف في الباب قد يفوته شيء يستدركه عليه بعض تلاميذه ولو كانوا دونه في العلم. ومما يعني لفت نظري هذه الأيام ما حصل من أئمة الدعوة تجاه المدعو داود بن جرجيس، فقد تمالأ أئمة الدعوة على الرد عليه، حتى أنك تجد الأب وابنه ردوا معا، فعبد الرحمن بن حسن له رد وعبد اللطيف ابنه له رد. وهذه الكتب على سنن الأولين في الإسناد، إذ أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهناك اعتراض على ما وقع في هذه الكتب من إيراد لأخبار ضعيفة وربما منكرة، وهذا الاعتراض يدفع بعدة أمور. الأول أن بعض الأخبار وإن كانت منكرة إسناديا إلا أنها محفوظة المتون، وسيأتي التنبيه على مثل هذا. الأمر الثاني أنه قد يكون صح عند هذا الإمام باعتبار نظره إلى راو معين. وهذا الجواب وإن كان فيه ما فيه إلا أنه يصلح للاعتذار في بعض المواطن. وأما اعتذار من اعتذر أن من أسند لك فقد أحالك، فهذا الاعتذار ليس على إطلاقه، من جهة أن هذا كتاب مصنف في الاحتجاج على المخالف ليس جمعا، هذا أولا. وثانيا، شوف لا أطلع صوت، حاول ما هو مصنف في الاحتجاج على المخالف، فلهذا الاعتبار يدفع المخالف حجتك إذا كان الإسناد ضعيفا. ثانيا، المنكر لا بد من بيانه ولو أسند، وقد جرى الأئمة على الإنكار على من ذكر خبرا منكرا ولو أسنده، وقد حصل لوكيع بن الجراح محنة بسبب ذلك، فقد أسند خبرا مرسلا في أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعد موته حتى انتفخت بطنه، فكاد وكيع أن يقتل بسبب تحديثه بهذا الخبر مع أنه أسند. وذكر ابن كثير في تفسير سورة الإسراء عن شيخه أبي الحجاج المزي رحمهم الله أنه انتقد على الطبري إيراده خبرا منكرا، وانتقد الذهبي على مصنف الحلية، وعلى أبي إسماعيل الهروي ذكرهما لأخبار منكرة بدون تنبيه، غير أن الأئمة لهم باب آخر. وينبغي أن نفرق بين الأئمة، بين مكانة الأئمة الحديثية عند كلامنا على كتب المعتقد. فرجل كالإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ليس كابن بطة، فابن بطة رحمه الله نفسه مضعف، قد تنطلي عليه بعض الأخبار ليس بقوة النقد التي كانت عند الإمام عبد الله. والخلاف سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على سيرته أنه كان له مشاركة في علم الحديث. ثم إننا عند النظر في هذه الكتب ينبغي أن نعقل شيئا، أن هذه الكتب كانت تصنف في أزمنة ذاع فيها العلم، وما كان أحد يتكلم ويترك هكذا، وخصوصا أن الخلال كان في بغداد، فالكتاب إذا صنف هناك ولوقي بالقبول ولم يعترض عليه أحد كان للمادة التي فيه قوة، وبالتعبير العصري قداسة. ولهذا كان ابن مندة يقوي بعض الأخبار بأنه حدث بها فلان وفلان في كتبه في زمن أبي زرعة والبخاري وكذا، ما اعترض أحد منهم. ومما يعتذر به لمن أورد بعض الأخبار المنكرة أو التي لا تصح أنه لا يريد عين الخبر، وإنما يريد أن راوي الخبر قد رواه وما استنكر متنه، وما أحد استنكر عليه المتن، فهذا يدل أن المتن لم يبلغ تلك الغاية من النكارة عند السلف، وكانوا من أشد الناس تعظيما لله عز وجل، فيريد بهذا المعنى الرأي. وهذا المعنى بينه ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة لما أسند خبرا عن كعب الأحبار، فقال وهب أن كعبا عندك يعني أيها المعطل مجسم، فما بال هؤلاء الأئمة الذين ذكرت لك، وفيهم الزهري وفيهم عروة رووا هذا الخبر ولم ينكروا ولم ينكروه. وإننا اليوم متوسط طلبة العلم إذا سمع خبرا ظاهره ينسب لله عز وجل الباطل وما لا يليق لما حدث به دون أن ينبه، فما بالك بخير القرون. ومما ينبغي التنبه له أن هناك منافسة علمية شديدة آنذاك، فكان القرين على إذا وقف على يعني خطأ لقرينه كان ينبه، لا نطعن في نياتهم أبدا، ولكن كان ذلك من حماسهم رحمهم الله، ومن سلم من أقرانه فقد سلم. وينتقد بعض الناس على بعض كتب المعتقد أنها تورد أخبار من ليس قوله بحجة، كبعض التابعين بعض أتباع التابعين. والجواب على هذا من وجهين: الأول أن من ليس قوله بحجة قد يقترن بقوله من القرائن ما يرفعه إلى درجة الحجية إذا كان قوله منبيا عن إجماع سكوتي. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم نصا لأحمد احتج به بفعل لخالد بن معدان وهو تابعي حمصي، فعلق شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا سبب احتجاج الإمام أحمد بخبر هذا الرجل مع كونه هو في نفسه ليس قوله حجة، فأوضح أن الإمام أحمد يريد أنه لم ينكر عليه أحد، فدل على أن هذا الفعل مشروع. الوجه الثاني أن هذا احتجاج بفهمهم لا بأقوالهم على وجه الاستقلال، ولا شك أن الأمر إذا عاد إلى الفهم ففهمهم أولى من فهمنا، فهم أعلم الناس بالعربية، ثم هم أبعد الناس عن أسباب عدم إصابة الحق. الله عز وجل يقول: سأصرف عن آيات الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، ويقول سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقد كانت أحوالهم رحمهم الله ورضي الله عنهم من أبعد الأحوال عن الكبر وأقربها إلى التقوى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى عند كلامه على ما يسمى بالتفسير الإشاري استدلالا من جهة الإشارة والقياس بحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، قال رحمه الله، قال: وكذلك الحقائق العلمية لا تدخل القلب الذي امتلأ بالكبر والحسد. فهؤلاء قلوبهم كانوا يصيبون بها الحق، وكما ذكر عن أبي بن كعب في تفسير قوله تعالى: نور على نور، قال: هو المؤمن يصيب الحق ولما يعلم الدليل فيه، فإذا أصاب فيه الدليل صار نورا على نور. ثم إنه لا يستدل بأقوالهم هكذا بأقوال بعضهم انفرادا، بل يذكر أقوالا متعاضدة، وكتاب السنة للخلال من أوضح الكتب وإيسرها، إذ أنه اجتمع فيه عدة أمور. نقول هذا جوابا على المنفرين الذين ينفرون من هذه الكتب. الأول أنه نصوص، والله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ففيه الميسر وهو القرآن، وفيه بيان الميسر وهي السنة، ثم هناك شرح الميسر وبيان الميسر من أقوال السلف رحمهم الله. وإذا استعجم عليك قول أحدهم وجدت قول الآخر شارحا له وموضحا إياه. فلا داعي لحجر هذه الكتب والبعد عنها بحجة الصعوبة أو الاستعجام. وأما المصنف فهو أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى، رجل سيرته عطرة، غير أننا نرشد إلى بعض ما يبين مكانته العلمية وقيمة هذا الكتاب. هذا الرجل له منة على كل حنبلي، إذ أنه هو جامع فقه الإمام رحمه الله تعالى، فهو لم يدرك الإمام أحمد رحمه الله، وإنما اعتنى بجمع مسائله عن طريق التتلمذ على تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، فأخذ كثيرا عن أبي بكر المروذي، وهو تكنى بكنية أبي بكر المروذي. واللطيف أن اسمهما واحد، أحمد بن محمد، غير أن المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج، وهذا أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال. وتتلمذ على عبد الله بن الإمام أحمد، وتتلمذ على أبي داود، وعلى حرب الكرماني وغيرهم من أصحاب أحمد. ثم لما سمع مسائل أحمد جمعها في مجامع، فجمع كلامه في العقيدة في كتاب السنة، والذي عندنا ليس كاملا، وجمع كلامه في الفقه في كتابه الجامع، وقد طبعت منه أجزاء كثيرة، وجمع كلامه في الحديث في كتاب كبير في العلل، ليس عندنا اليوم إلا المنتخب منه الذي انتخبه ابن قدامة، وهو منتخب نفيس جدا ينبيك عما فقدنا والله المستعان من العلم بفقدان هذا الكتاب. فكان رحمه الله، وهو أول من صنف في أصحاب الإمام أحمد، فكان رحمه الله جامعا لعلم الإمام أحمد الذي قيل فيه أنه جمع علم الأولين والآخرين. فالأول مصنفاته حلاوة وطلاوة، إذ أنه دائما يذكر فتية أحمد ثم يستدل لها، فكانت على طريقة مستحسنة عند طلاب الفائدة، غير أنه رحمه الله ما كان متعصبا، وفي ذلك الوقت ما كانوا ينتسبون هذه النسبة يقولون حنبلي. وله اختيار، هو يرى جواز القراءة عند القبور، قراءة القرآن، بل يرى استحباب ذلك، وصنف في ذلك جزءا. ومسائل أحمد المشهورة الصحيحة تخالف هذا، غير أن هذا الاختيار قد صبغ صبغته على متأخري الحنابلة. فكان ابن أبي يعلى ينتصر لهذا انتصارا كبيرا واضحا في طبقات الحنابلة، وكذلك يعني والده، وهذا كثير في متأخري الحنابلة رحمهم الله. وهو رجل بغدادي، وقد مات في بغداد، وأظن أن له ضريحا، هو في تنسب له منطقة وما أعرف إيش تسمونها عندكم أنتم أخبر، يسمونها باب الخلانية، وهي الخلالية في الأساس نسبة له، غير أنها حرفت من قبل الرافضة ولا تحسب أن الرافضة يحبون رجلا من أصحاب أحمد. فهذا الرجل الفاضل جمع هذا العلم الغزير وصار له منه، وقد رأيت رسالة مفردة في جهد أبي بكر الخلال في ضبط مذهب الإمام أحمد، وهذا يعني أمر حسن. غير أن الرسالة رأيتها مختصرة، وربما يعني سار فيها صاحبها على طريقة هؤلاء العصريين الذين يطيلون، عدد منهم يطيلون الكلام فيما لا طائل تحته وينفخون فيه الرسائل، ثم إذا جاءوا إلى لب المسألة وأصلها في البحث ما حرروا ذاك التحرير. فكثيرا ما تشتري كتبا تؤمل أن تصل إلى شيء، ثم تجد أن الرسالة فيها كل شيء إلا ما أردت. ولكي لا نطيل نشرع في القراءة، ثم سيكون الدرس له تعلق بالمصطلح لتشوف كثير من الإخوة إلى الكلام في هذا الباب. اقرأ 49 صح 49 راح أطوف الأسماء. لا أقرأ الأسماء ابتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أنبأنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المرودي قال سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة فحث على ذلك وأمر به. هنا عدة تنبيهات أو عدة فوائد. الفائدة الأولى، أبو بكر المروذي كثير من الناس يغلط ويرويها المروزي، والخلال لا يروي عن مروزي وإنما يروي عن مروذي، والمروزي ذاك هو محمد بن نصر وذاك شافعي ما هو حنبلي. أي والأصحاب إذا أطلقوا أبو عبد الله، هذا الآن معنا في الكتاب كله، إذا أطلق أبو عبد الله فهو أحمد بن حنبل. في ذلك الوقت ما كانوا يقولون الشيخ أو الإمام، وإنما يكتفون بالتكنية. وحبذا لو رجعنا إلى هذا الهدي، إذ أنه أبعد عما قد يعلق بالنفوس من بعض الألقاب. قال وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة فحث على ذلك وأمر به. الجماعة عرفها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بأنه أهل العلم، والترمذي في جامعه بأنهم أهل الحديث، وروى الطبراني في مسند الشاميين عن عبد الله بن مسعود أنه قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ومن أهل العلم من عرفها بأنها ما كانت مع إمام المسلمين، واستدل بحديث أن تلزم حديث حذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومنهم من عرفها بجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تعارض بين هذه التعريفات، كلها ثابتة وكلها صحيحة ولا تعارض. فأهل العلم وأهل الحديث أهل سمع وطاعة ولزوم للجماعة، ورأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول فحث على ذلك وأمر به للنصوص الواردة في الباب. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قال السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. بهذا ورد الخبر وروى الإمام مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه أن النبي صلى بعد أن ذكر خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، ثم ذكر خبر الرجل الأنصاري الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فأغضبوه فأوقد لهم نارا وأمرهم أن يدخلوها، فقالوا إنما هربنا من النار، فقال أنا أميركم تسمعوا لي وتطيعوا. فلما رجعوا ثم حتى سكن غضبه وترك الأمر، ثم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكروا له هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهم لو دخلوا فيها لما خرجوا منها. والسمع والطاعة في المنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية. وهناك أربعة أصناف أو ثلاثة من الناس إذا أمروا بأمر مباح أو مستحب ارتقى إلى الوجوب للأمر بطاعتهم. الأول الوالدان، وفي الحقيقة لا يوجد نص صريح في الأمر بطاعة الوالد أو الوالدة، وإنما النصوص بالأمر بالإحسان إليهما أو بالوالدين إحسانا. ولهذا قال ابن القيم أن طاعة العلماء أكد من طاعة الوالدين، لأن الوالدين أمر بالإحسان إليهما، غير أن من الإحسان الطاعة بالمعروف. والنبي صلى الله، وإلا فمداومة المعصية إساءة عشرة. والثاني الزوج، هذا النصوص معروفة في الأمر بطاعته. والثالث ولي الأمر المسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واختلفت كلمات المفسرين في تفسير هذه الآية، فمنهم من اختار أنهم أهل العلم، ومنهم من اختار أنهم الأمراء، والقولان لا يتناقضان. فأهل العلم يطاعون بالمعروف، وكذلك ولاة أمر المسلمين. فهؤلاء، والعالم إنما أمره الأمر الشرعي في الحقيقة. فنتحدث عن الأصناف الثلاثة: الوالدان والزوج والأمير، أنهم إذا أمروا بأمر مستحب أو مباح على وجه الإلزام يرتقي إلى الوجوب. وهناك فروع مستثنات يذكرها الفقهاء، مثل أمر الزواج، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس للوالدين أن يجبرا الولد على الزواج من امرأة ما ولو عصاهما في ذلك لم يكن حاقا بذلك. وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعة السلطان فقال: بيده السلطان، عاف الله السلطان، تنبغي سبحان الله السلطان. نعم، يتعجب أحمد: السلطان، عاف الله السلطان، عندنا نصوص في الأمر بطاعته، فكيف تسألون عن هذا؟ ويدعو له بالعافية. يعني ذكر عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. وذلك أن بصلاحه يصلح الناس، فيدعو له بالعافية، أن يعافيه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم سل الله العافية. العافية هي السلامة من الآفات، سواء كانت الآفات التي تؤذي الجسد أو تكدره، أو الآفات التي تؤذي الدين أو تنقص الإيمان. فبهذا الدعاء الإمام رحمه الله يدعو له بأن يصلحه الله. أخبرني عصمة بن حصام قال: حدثنا حنبل قال: قلت لأبي عبد الله في صلاة الجمعة وتعجيلها، فقال: ولد العباس أقوم للصلاة وأشدهم تعاهدا للصلاة من غيرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة. نعم، يقول: ولد العباس أقوم للصلاة، وذلك أن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. هذا كان مشهورا في زمن بني أمية، إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأنه كما في صحيح البخاري حدثه عروة بن مواقيت، وأرجع الأمر إلى الهدي الأول. ويذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن وقت بني أمية في الجملة أفضل من وقت العباسيين، وذكر في ذلك عدة خصال. الأولى أنهم كانوا هم أنفسهم يعني يقومون بالجمع والجمعات، وكانوا أبعد عن الألقاب بالجمع والجماعات، وكانوا أبعد عن الألقاب، وكانت البدع قليلة في عصرهم، وإنما وجد بعض النصب أو كذا، وما كان قد ظهر التجهم، وهي بدعة أشد من كل البدع القديمة. غير أن يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، فبني العباس هم الخلفاء الذين كانوا في زمن الإمام أحمد، كانوا أشد تعاهدا للصلاة. وليس الآن محل البحث الفقهي في وقت صلاة الجمعة، غير أننا ينبغي أن نرشد إلى أمر في باب السمع والطاعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، في رواية يميتون الصلاة، ومع ذلك ما أمر بالخروج عليهم أو الاحتجاج السلمي أو غير السلمي، بل أمر بعكس هذا تماما، وهو إظهار الموافقة. قال: صلوا معهم واجعلوا صلوا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، حتى لم يأمر باعتزال الصلاة معهم من على أساس من أسس الاحتجاج السلمي كما يقال اليوم. يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا في بيوتكم لا تشهدوا الصلاة معهم، أو أقيموا جماعة أنتم ثم إذا جاءكم وسألوا قلوا أنتم لا تقيمون الصلاة في وقتها، لأنه علم أنه سيحدث من خلال هذا اقتتال وفتن ومصائب. هذا من أجل أمر الدين، ما هو من أجل أمر الأموال وغيرها. اليوم هذه الاحتجاجات التي تحصل كلها من أجل أمر الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم لأمر الدين، لأمر الصلاة، الصلاة التي فرضت في السماء السابعة، الصلاة خير أعمالنا، الصلاة الركن العملي الأكبر، الصلاة إذا صلح عمل العبد كله، الصلاة الفارق بين الإسلام والشرك، الصلاة أمرها شديد. ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يقيموا الدنيا وما يقعدوها لأجل تأخير الأمراء لوقت الصلاة. ثم سبحان الله، ما كان نتاج صبر هذه الأمة أن جاء عليهم رجل بر كعمر بن عبد العزيز. روى ابن سعد في الطبقات عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليت شعري من هذا الذي من ذرية عمر يعني يحكم بحكم عمر، أو كلمة نحوها، أو يسير في الناس بسيرة عمر. وهذا الأثر في عمر بن عبد العزيز، والذي يبدو أن عندهم بشارة فيه رحمه الله. نعم، في النسخة التي عندنا نسخة الفاروق يذكر المحقق في الحاشية كلاما للحافظ بن حجر ينقل فيه الخلاف القديم في مسألة الخروج على الحاكم الفاسق، وهذا خطأ. ليعلم أولا أن وجود الخلاف لا يرفع الإنكار، فلو ثبت أن هناك خلافا لا يرفع الإنكار أو التبديع. فسعيد بن جبير مثلا وعدد من أصحاب العباس كانوا يرون متعة النساء، وكانوا لا يرون ربا الفضل، وورد عن بعض الصحابة أنه أنكر المسعى على الخفين، هذا مشهور عن أبي هريرة لعدم بلوغ الدليل إليهم. فهذا الخلاف بعد ورود النص ليس معتبرا أبدا. وبعض الناس يقول هذه مسألة خلافية بين السلف، يريد أن يرفع الإنكار، لا، أو حتى يريد أن يرفع التبديع، لا. وجود الخلاف القديم الذي كان سببه عدم ظهور الدليل لا يمنع. وكما ذكر ابن حزم في كتاب الصادع لما ذكر حديث بيع ثمرة للخمر، قال: أما ثمرة فكان متأولا، وأما من تابعه بعد بلوغ الدليل فهذا هو الضلال، أو كلمة نحوها. الأمر الثاني ذكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه إجماعهم حتى في عصر التابعين على عدم الخروج على أئمة الجور، وأن ذلك وأن فاعل هذا ينسب إلى مذهب الخوارج، وإنما وقع التأول من الحافظ رحمه الله ومن سواه في أمر في الأمر الذي حصل ما ينسب للحسين رضي الله عنه من الخروج، والحسين رضي الله عنه لم يخرج وما كان خارجيا، وإنما وعد رضي الله عنه بأن يبايع، ولو بايعه أهل الكوفة لا بايعه عامة الناس ولا ترك يزيد وحده وهكذا في الشام. فلو فرضنا أنه في وضع محظور فهو في إلى وضع الفئة الباغية التي ذكر أهل العلم من صفتها أنهم قوم أولو شوكة خارج سلطان الإمام نصبوا على نفسهم إماما خرجوا بتأول. فالحسين إلى هؤلاء إلى هذا الوصف أقرب، ولكنه رضي الله عنه معروف أنه قتل مظلوما، وأنه يعني طلب من ذاك الدجال عبيد الله بن زياد أن يوصله إلى يزيد لكي يبايع، وما هذا هو حال الخارج، ولكن ذاك الخبيث أبى إلا أن يلطخ يده بدماء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حصل التأويل مما حصل من بعض الفقهاء لما خرجوا في فتنة ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفي، وليعلم أن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، خصوصا مع حصول الخلاف، وكبار فقهائهم كالحسن البصري أنكر هذا، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاحتجاج بزلات العلماء عند وفاق غيرهم كفعل من يحتج بفعل الفئة الباغية في زمن علي رضي الله عنه وما سواه، غير أن هؤلاء بابهم ليس باب الناس اليوم، فإنهم كانوا يكفرون الحجاج، وتكفيره ليس لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، بل إن الحجاج أنكر آيات من القرآن، وادعى أن ابن الزبير حرف القرآن، ولما رد عليه ابن عمر قال اسكت أنت شيخ قد خرفت، واتهم ابن عباس واتهم ابن مسعود بالنفاق، وكان ينكر قراءته كلها، بل كان ينكر آيات من القرآن كاملة. وذكر الحافظ بن حجر نفسه في تهذيب التهذيب عن جماعة من السلف تكفيره، ولهذا كان يتعجب الشعبي يقول عجبا لإخوان لنا في العراق يزعمون أن الحجاج مؤمن، فهم رأوا أن عندهم قدرة وأن هذا الرجل كافر، فليس هذا باب الخروج على الحاكم الفاسق، ومع ذلك فإن فعلهم كان منتقدا، لأنهم ماتوا ما توفرت القدرة التامة، وما دفعوا عقوبة الله عز وجل بالاستغفار، وما علموا أن هذا الرجل عقوبة من الله عز وجل منه عليهم، وما سمعوا كلام الفقهاء الكبار كالحسن البصري، فوقع ما وقع، والعجب ممن يستدل بفعل أناس ندموا على ما حصل منه. فالخلاصة أن هذا ليس مذهبا للسلف القديم، وهذا يزل من الحافظ رحمه الله تعالى. وقال حنبل في موضع آخر قال أبو عبد الله الأضحى إلى الإمام والفطر، إذا أفطر الإمام أفطر الناس، وإذا ضحى الإمام ضحى الناس، والصلاة إليه أيضا. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها، قال نعم. نعم، في ذلك خبر، صلوا خلف كل بر وفاجر، والخبر لا يصح من جهة السند مع الإجماع على معناه، فقد ورد عن بعض الصحابة أنه صلى خلف الحجاج، لتو تقول أنه مكفر، قد يكون قبل إظهاره للكفر، وكما لا زالوا يصلون خلف أئمة الجور، والإمام أحمد كان يصلي خلف الجهمية ويعيد كما في مسائل أبي داود، نقف هنا هذا، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا هناك أسئلة خالان، حول عليه الله. أو صوته يطلع عندنا هان؟ لا. ايه. أوكي.